يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فكنا قد وقفنا بالأمس عند الحديث عن زكاة الغنم، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا الثالث الغنم، ولا زكاة فيها حتى تبلغ 40، ففيها شاة إلى 120. ثالث أنواع بهيمة الأنعام هو الغنم، والمقصود بالغنم أحد أمرين: إما الضأن وإما المعز، فإن كليهما يسمى غنما، فإن الضأن والمعز كلاهما يسمى غنما. ولا زكاة في الغنم بنوعيها حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها شاة، وقولنا هنا فيها شاة يدلنا على أنه لا يجزئ في زكاة الغنم إلا أن تخرج أنثى، فإنه لا يجزئ إخراج الذكر في الزكاة مطلقا إلا فيما سبق من الصور المستثنات، في البقر تبيع أو تبيعة، وفي الإبل عند الانتقال إلى ابن اللبون، أو عندما يكون الجميع جميع النصاب كله ذكورا. المقصود أنه لا بد أن يكون أنثى ولا يستثنى من ذلك شيء. وسيأتي الحديث عن السيف، هل يجوز إخراج السيف بعد قليل في سورة المستثناة، وما هي العلة في استثناء السيف في إخراجه. وهنا أيضا مسألة، عندما قلنا شاة فإن كل شاة قد وجب في زكاة بهيمة الأنعام فإنه لا بد أن تكون أنثى، سواء كانت في زكاة الغنم أو كانت في زكاة الإبل. متى تكون في زكاة الإبل؟ عندما يكون النصاب أقل من خمس وعشرين من الإبل، كأن يكون خمسا أو عشرا أو 15، فإنه لا بد أن يخرج فيها شاة أنثى. وكذلك ما يرده الساعي، وما يرده الساعي للمتصدق، وهو ما يسمى بالجبران، فإنه لا بد إذن أن يكون ذكرا. إذن تكون الشاة ذكرا في زكاة الغنم وفي زكاة الإبل وفي الجبران. ويشترط في هذه الشاة أيضا من حيث الأوصاف ما سبق بيانه، من أنه لا بد أن تكون الشاة مجزئة في الأضحية، لا بد أن تكون الشاة مجزئة في الأضحية. وعلى ذلك فإنه لا بد أن يكون سميا من المعز أو جذعا من الضأن، أن تكون جذعة من الضأن أو سنيا من المعز، والسني من المعز ما بلغ سنة، والجذع من الضأن كما هو معلوم للجميع ما بلغ 6 أشهر، فما كان دونها فلا يجزئ. وفي الدرس الماضي قلنا إن نقص اليوم واليومين مغتفر، لأنه على سبيل التقرير لا على سبيل التقدير. طبعا مما يدل على هذه السن ويدل على وجوب إخراجها أنثى ما ثبت عند أهل السنن من حديث سويد بن غفلة رضي الله عنه أنه قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نأخذ الجذعة، سماها أنثى جذعة، وأن نأخذ الجذعة من الضأن والثانية من المعز، فجعلهن أنثى في كل. نعم. يقول الشيخ: فيها شاة إلى 120، إلى 120، أي إن زادت الغنم من 40 إلى أن تصل إلى 120 فإنه لا يجب فيها إلا شاة واحدة، ولو وصلت إلى 120. يقول الشيخ: فإذا زادت واحدة، طبعا الأصل والأغلب استخدام الشارع واستخدام الفقهاء أن الحد إلى ما بعده ليس يكون داخلا فيما قبله، بمعنى أن الحد لا يدخل في المحدود إلا في مواضع معدودة، منها آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق. فهنا لكي يبعد هذا الإشكال أتى الشيخ الجملة التي بعدها فقال: فإذا زادت واحدة، مما يدل على أن 120 قطعا لا زكاة فيها إلا شاة واحدة. نعم، يقول الشيخ: فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإن زادت واحدة ففيها 3 شياه، يعني زادت عن 200 واحدة فأصبحت 201، 201 ففيها 3 شياه، إلى 300 ففيها 4 شياه، يعني إذا وصلت 400 من غير زيادة يبدأ إلغاء الواحد بعد 400، إذا وصلت 400 تماما ففيها 4 شياه، ثم نقول 500 5 شياه، 600 6 شياه، وهكذا. قال: ثم في كل 100 شاة. وعلى ذلك فإننا نستطيع أن نأتي بهذه من باب التقريب بأسلوب آخر، فنقول: من حين يملك المرء شاة واحدة إلى أن يملك 40، إلى أن يملك 39، فلا زكاة فيها. يعني كم عنده؟ 39 شاة، أول عدد 39 شاة. طيب احسب معي، من حين أن يكون المرء مالكا لأربعين شاة إلى أن يبلغ ملكه كم؟ 120، فإنما فيها شاة واحدة. كم عدد هذه الشياه؟ من 40، احسب من 41، احسب من 40، من 40 إلى 100 فيها كم؟ 61، ومن 100 إلى 20 فيها زيادة 20، إذن فيها 81 شاة. يعني النصاب الأول فيه 81 شاة. النصاب الثالث يبدأ من 121 إلى كم؟ إلى 200، فيكون هذا النصاب كم عدد الذي فيه؟ لا يا شيخ، 80 تماما. نعم، 79 خطأ، لأن من واحد إلى ما بعدها. طيب التي بعدها من واحد، من 201 إلى كم؟ لا، إلى كم؟ إلى 299. زين، ففيها شاة، ثم بعد ذلك يصبح العدد 100 100 100، فهذه هي الفرق الوحيدة، 99 شاة. يقول الشيخ: ولا يؤخذ تيس ولا هرمة أي كبيرة، ولا ذات عوار أي عيب، ولا تؤخذ الربا وهي التي لها ولد تربيه، ولا حامل ولا ثمينة، ولا خيار المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، رواه أبو داود. الأمر الأول قوله لا يؤخذ تيس، هذا ورد فيها الحديث عند أهل السنن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤخذ التيس ولا ذات عوار ولا الهرمة إلا أن يشاء المصدق، يعني العامل. والسبب في منع أخذ التيس، العلة أنه ذكر، فلا يجوز أخذ التيس لأنه ذكر، هذا واحد. وقيل إنه لا يؤخذ التيس لأنه أقل قيمة أحيانا، ما لم يكن فحل ضراب فإنه يكون أقل قيمة من العنز. وأما الهرمة وهي الكبيرة وذات العوار فإنها لا تؤخذ لعيبها، لأنها ناقصة القيمة. وأما الربا فهي التي لها ولد تربيه معها، لأنها لو أخذت لأضر ذلك بولدها، ووجه إضراره أو إضرار بولدها أنها أن ولدها يحتاج إلى من يرضعه، هذا من جانب. ومن جانب آخر جاء رواية عن الإمام أحمد أن معنى الربة هي التي يربيها الرجل في بيته لأجل لبنها، فيكون أخذ الربة في هذه الحالة مضر بالرجل نفسه، وإنما يؤخذ من غيرها، من غير هذه التي تؤخذ لأجل اللبن. وهذا الموضوع يعني بعض الناس يكون عنده بعض الغنم يخصها ببيته لأن لبنها يعني كثير، فعلى الرواية الثانية في معنى الربة تحمل عليه. قال ولا الحامل ولا الثمينة، لأن الحامل فيها ضرر والثمينة فيها ضرر على صاحبها، الأول الضرر على الفقراء وهنا الضرر على صاحبها لنفاسة قيمتها. ولا خيار المال لأن تكون من المال الطيب لصاحبه سواء كان من الغنم أو من غيره. ثم ذكر الحديث لداود ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. هنا مسألة فقط، لأن ذكرنا حديث أبي بكر الذي كتبه رضي الله عنه البخاري أنه قال لا يخرج الصدقة الهرمة ولا ذات عوار ولا السيف إلا ما يشاء المصدق، يعني العامل. هذا الاستثناء أشكل على أهل العلم، فإنه كيف استثنى جواز إخراج هذه الأوصاف الثلاثة في هذه الحال؟ فمن أهل العلم قال إن هذا الاستثناء إنما هو متعلق بآخر الجملة وهو السيف فقط، وهو السيف فقط. ومنهم من قال هو عائد للجميع. والعلة في الاستثناء أحد أمرين، فمشهور المذهب، مشهور مذهب الحنابلة أن الاستثناء هذا إنما هو خاص فيما لو كان الغنم كله ذكور فيجوز إخراج السيف لأجل ذلك. فلذلك مشهور المذهب أنه يخرج من الغنم إن كانت كلها ذكور شاة غنم، وأما الإبل فقد ذكرت لكم بالأمس أنه تفرد الشيخ موسى بالقول بأنه يخرج من الإبل ذلك وأباه غيره، فتكون هذه المسألة قبل الدرسين. وأما الغنم فإنه وجه واحد قالوا للنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا السيف، وحملوا عفوا أن أبا بكر في كتابه قال إلا السيف، وحملوا هذا الاستثناء على أن يكون القطيع كله ذكورا. وقال بعض أهل العلم أنه يجوز أخذ السيف للمصلحة، بمعنى أن يكون السيف سيف ضراب، فح الضراب والسيوف فحول الضراب كما ذكر الفقهاء قديما تكون قيمتها أعلى بكثير من سائر الغنم. لذلك قد تكون المصلحة بأخذ لأنه أغلى ثمنا وقد رضي صاحب المال ببذله، فهنا يجوز أخذه، يجزء في هذه الحالة للمصلحة. وهذا إن قلنا به، طبعا قال به بعض الفقهاء، يكون موافقا ومؤيدا للقول ذكرت لكم الأول وهو الذي عليه العمل بأنه يجوز إخراج زكاة بهيمة الأنعام مالا للمصلحة. وذكرت لكم أن هذا الذي عليه العمل الآن مصلحة الزكاة والدخل في المملكة. ثم قال الشيخ والخلطة في المواشي تطير المالين كالمال الواحد. معنى الخلطة في المواشي، طبعا الخلطة إنما هو خاص المواشي دون سائر الأموال الباقية، ومعنى الخلطة في المواشي أن يختلط المال، أن يخلط المالان كما لو كان مالا واحدا. ويقسم أهل العلم الخلطة إلى نوعين، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. ويعنون بخلطة الأعيان أن يختلط المالان من الغنم مع الغنم، طبعا لا بد أن يكون من جنسه، أو الإبل مع الإبل، بحيث لا يعرف غنم هذا من غنم هذا، فيصبح ملك كل واحد من الشريكين مشاعا غير محدد. أعرف أن لي النصف أو أن لي الثلث من هذه الغنم الشية أو الإبل، لكن أين رأس مالي لا يعرف. فهذه يسمى خلطة ماذا؟ أعيان. الأعيان مختلطة، لا يعرف عين مالي من عين مالك، النوع الثاني قالوا خلطة الأوصاف، وهو أن يعرف الأعيان، يعرف ملك كل واحد، لكنها في أوصافها تختلط معها، تختلط مع مال الآخر في الأوصاف، أي في الأفعال، بعض الأفعال. ما هي الأوصاف التي يختلط فيها؟ هذه فيها كلام طويل جدا، حتى أنهم بعضهم أوصلها إلى 25 قولا وما يتحقق فيه الاختلاط. لكن من أهم ما يختلط فيه، أولا قالوا المراحل أو المراحل الضم وهو الأصفر، والمراحل هو المكان الذي تبيت فيه الغنم في الليل، فلا بد أن تكون مختلطة في مراحلها. أيضا قال الأمر الثاني الذي لا بد أن تكون مختلطة فيه، أن تكون مختلطة في مسرحها وهو المرعى، فلا يفصل مال فلان عن مال فلان في المبيت ولا في المرعى، بل لا بد أن يختلط المال. الأمر الثالث قالوا أن تخلط أيضا في مكان المحلب، مكانه وليس في الإناء، فإن الإناء ربما لكل مالك إناء خاص به، وإنما المكان الذي تحلب فيه. والأمر الرابع أن يختلط في الراعي، فيكون راعي المالين واحدا. والأمر الخامس أن يختلط في الفحل، فيكون الفحل لهم مشتركا واحدا أو أكثر، لا يلزم أن يكون واحدا لكن يكون مشتركا بينهما، لا يميز مال فلان عن مال الآخر بفحل مستقل. فإذا اختلطت في هذه الأمور فإنه في هذه الحالة يصبح المالان مالا واحدا، وكما قال الشيخ تصير المالين كالمال الواحد، أي في الزكاة، إيجابا وإسقاطا. إيجابا مثل ماذا؟ مثل أن يكون المالان أقل من النصاف، كل واحد عنده 30 من الغنم، فإذا جمعنا المالين أصبح كم؟ 60، 30 على انفصال أو 30 على انفصال لا زكاة فيها، فلما جمعنا المالين وأصبحت 60 فيها شاة، فهي واجبة عليهم شاة يتناصفونها بالنسبة والتناس، إن كانوا 30 و30 النصف، إن كان أحدهم له الثلثان والآخر له الثلث فله من قيمتها الثلثين ويرجع على صاحبه. قد تكون الخلطة سببا للإسقاط، سببا للإسقاط. مثال ذلك، لو أن رجلين لكل واحد منهما 50 من الغنم، طيب 50 من الغنم، 50 كم فيها من الزكاة؟ فيها شاة واحدة، فإذا اختلط كان معا في مرعى واحد يأتي المصدق والساعي فيحسبها على أنها 100، فالمئة لا يوجد فيها إلا شاة واحدة، فهنا نقصت عنهم إسقاط، سقطت الزكاة. فليس دائما الخلطة موجبة للزيادة وليست موجبة للنقص، فهي تختلف من حال إلى حال. ثم يقول الشيخ بعد ذلك، طبعا الأصل في الخلطة حديث ابن عمر رضي الله عنه صحيح، أنه قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مستمع خشية الصدقة، هذا يدل على اعتبار الخلطة في المال. نعم، إذا كانت من الشياة، إذا كانت من الظأن فلا بد أن تكون جذعة، يعني 6 أشهر فما فوق، وإذا كانت من المعز فلا بد أن تكون ثنيا 1 سنة فما فوق. ثم ننتقل بعد ذلك للباب الذي بعده، وهو باب زكاة الخارج من الأرض. وعبر الفقهاء رحمهم الله تعالى بالخارج مع الأرض موافقة لما جاء في كتاب الله عز وجل، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فموافقة ما في كتاب الله عز وجل أنسب وأحرى وأولى ولا شك، وإن كان باللفظ مترادفات أخرى، فإن بعض الفقهاء يقول باب الزكاة الحبوب والثمار مثلا وهكذا، لكن الموافقة في الأسماء أولى. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: تجب أي زكاة الخارج من الأرض في كل مكيل مدخر من قوت. هذه المسألة مسألة مهمة، من قوت طبعا قال أو غيره. هذه المسألة مسألة مهمة في تعريف، في معرفة ما الذي تجب فيه الزكاة، زكاة الخارج من الأرض. وقبل أن نبدأ في هذه المسألة سنقسم حديثنا إلى ثلاثة مباحث أو ثلاثة أقسام. الأول سأشرح فيها كلمة الشيخ والاستدلال لها، ثم أذكر ما الذي يندرج تحتها باتفاق، وما الذي لا يندرج تحتها أو قد يندرج تحتها وقد لا يندرج تحتها، وما ويدخل فيه ما لا يندرج تحتها باتفاق. الشيخ قال: تجب في كل مكيل. المقصود بالكيل هو ما عرف مقداره بواسطة الكيل، ونعني بالكيل الحجم وليس الوزن. وقديما كان الناس يكيلون بالأرطال، ويكيلون بالصاع وبالوسق وبغير ذلك من المكاييل، وهي كثيرة جدا. ويقابل الكيل ماذا؟ الوزن. ويعنون بالوزن مثل الآن ما تعارف الناس عليه بأن يكون الوزن خاص بالجرامات دون ما عداها، فهو الثقل، بينما الكيل هو ماذا؟ وحدة حجم. طيب، ما الدليل على أن الزكاة إنما تجب في المكيل دون الموزون؟ قالوا: الدليل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ما كان أقل من خمسة أوسق، والوسق هنا ويصف الكثر وسق، والوسق هنا وحدة كيل، مما يدل على أن سلم أناط بها الحكم. وهنا الحكم أنيط بوصف، لو لم يكن هذا الوصف علة له لكان ذكره عبثا، فدل على أنه علة للحكم. الأمر الثاني قال: الدليل على كونه مدخر، لا بد أن يكون مدخرا. قالوا: أن غير المدخر مما يؤكل مباشرة قد ورد النص في عدم وجوب الزكاة فيه، كما سيأتي في الخضروات والحديث عند الدارقطني، سنتكلم عنه بعد قليل. قد ورد النص على أن ما لا يدخر فلا زكاة فيه. طيب، قال: منقوت وغيره. منقوت أي يتقوت، وغيره مما لا يتقوت، قد لا يكون متقوتا، وسنأتي الأمثلة بعد قليل إن شاء الله. إذن يندرج في هذا الضابط الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أمور. الأمر الأول أنه بإجماع أهل العلم تجب الزكاة في أربعة أشياء من خارج من الأرض، وهي التمر والحنطة وهو البر والشعير والزبيب. هذه الأربعة أجمع أهل العلم جميعا على وجوب الزكاة فيها. طيب، ننظر الآن فيما عدا هذه الأربعة، هل يندرج معنا القاعدة أم لا يندرج؟ نأتي بأول مثال فنقول: ما يخرج من الأرض من الخضروات فإنه قال لا تجب فيه الزكاة لورود النص بأنه ليس في الخضروات زكاة. فالخضروات مثل ماذا؟ مثل الخيار، الخيار يعتبر من الخضروات فلا زكاة فيه، الجزر أيضا من الخضروات فلا زكاة فيه، وهكذا. وهذا الحديث ليس في الخضروات زكاة رواه الدارقطني وأمثل طرقه مرسل، لكن قد ذكر الترمذي أن عمل أهل العلم على هذا الحديث، أن عمل أهل العلم على هذا الحديث وإن كان فيه بعض الضعف. وبعض أهل العلم لما تتبع طرقه قال إن هذا الحديث في الطرق المختلفة، وإن كان كل طريق يعني لا يسلم من مقال إلا أنه بمجموعها يدل على أن له أصل، وخاصة أن العمل عليه يعبده. والشافعي رحمه الله تعالى قد ذكر في كتاب الرسالة أن الحديث المرسل إذا عضده عمل العامة عليه فإنه يحكم بحجيته وصحته. الأمر الثاني الفواكه، قالوا الفواكه تخرج من هذه القاعدة بلا إشكال. لماذا تخرج من هذه القاعدة فلا زكاة فيها؟ لأنها أولا لا تكال، وإنما تباع عدا بالحبة مثلا، وفي نفس الوقت لا تدخر فإنها تفسد بنفسها، يعني لا تجفف ولا تخلل ونحو ذلك. الأمر الثالث أيضا عندهم قالوا إن البقول أيضا لا زكاة فيها، البقول كالنعناع مثلا والجرجير وسائر البقوليات لا زكاة فيها. إذن هذه الأمور الثلاثة خارجة من قاعدتنا بلا إشكال، خارجة من قاعدتنا بلا إشكال. الذي يندرج في قاعدتنا بخلاف الأمور الأربعة المجمع عليها ما هو؟ قالوا أولا ورق الشجر الذي يقصد بذاته مثل السدر ومثل الخطم الذي يغسل به رأس الناس، قال هو مقصود بذاته فتجب الزكاة فيه وإن لم يكن مطعوما فإنه فيه الزكاة، بخلاف ورق الشجر الذي لا يكون مقصودا من الشجرة مثل بعث النخل فإنه لا زكاة فيه، قد يؤخذ وتصنع منه السلال ونحو ذلك لكن لا زكاة فيه لأنها غير مقصودة من الشجرة نفسها، بخلاف ورق السدر وورق الحنة فإنه مقصود بذاته. أيضا الأمر الثاني يذكرها الآن لم يذكرها الشيخ ولا كان تذكر في آخر الباب، مسألة العسل قال هو ملحق بالخارج من الأرض. لما؟ طبعا لأنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده في أخذ العشر من العسل، تعشير العسل، قالوا لأنه ملحق به لأن العسل متولد من الثمار، لا بد أن يأخذ النحل الرحيق من هذه الثمار فهو متولد منها فكأنه خارج من الأرض. ولورود النص حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده فإننا نقول بوجوب الزكاة فيه هو البشر، ولا نفرق بين ما له مؤنة وما لا مؤنة فيه، فلا نقول إنه إذا كانت المزرعة فحكمه ما سيأتي أنه يجب فيه نصف العشر، وإن كان في البر يأخذ النحل من البر فإنه فيه العشر، وإنما نقول هو فيه العشر مطلقا العسل، فمن كان عنده عسل وبلغ النصاب فإن فيه العشر. بقي معنا أمران قبل أن ننتهي من هذه الأمثلة، وهما المعادن الخام التي تأخذ تجدها المرء في أرضه ملكه أو في غير ملكه، والركاز وهو ما كان من دفن الجاهلية فإنه ملحق بالخارج من الأرض وفيها الخمس. قبل أن ننتقل لشروط وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، هنا مسألة مهمة جدا وهو حقيقة نحتاجها في هذا الزمن. عندما يذهب أي شخص منا للسوق ويريد أن يشتري، لنقول هذه الأمور المتفق عليها وهي التمر والحنطة والشعير والزبيب، فإنه في غالب الأسواق إنما يتعاملون بالوزن ولا يتعاملون بالكيل. الناس الآن في كثير من التعاملات ولا أقول في كلها هجروا التعامل بالكيل وصاروا للوزن، فهل نقول إن العلة هنا قد انتفت وأصبح الناس يتعاملون بالوزن، العلة منفية فلا زكاة فيها، أم لا؟ نقول إن العبرة، طبعا هذه المسألة فيها فرع يتعلق بالزكاة وأمر عن آخر خارج عنه لكن أذكره للفائدة، ما يتعلق بالزكاة نقول العبرة بأصل التعامل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الوزن أهل مكة والكيل مكيال المدينة، فدل على أن العبرة بما كان يتعامل به الناس قديما وفي عرفه. فما دام قديما هذا يصنف من المكيلات فهو مكيل، وإن تعاملوا به وزنا، وإن كانوا يتعاملون به وزنا ثم تعاملوا به كيلا فالعبرة بما كانوا يتعاملون به. لذلك الفقهاء فصلوا جميع المطعومات، ما الذي يوزن وما الذي يكال، باعتبار ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للحديث. المكيال مكيال أهل المدينة، هذا واحد. المسألة الثانية خارجة عنا، وهي مسألة هل يجوز بيع المكيل موزونا وبيع الموزون مكيلا أم لا. لا شك أنه يجوز، ومن قال من الفقهاء وهو المذهب أنه لا يجوز ففيه بعد، لأن فيه إلغاء وإبطالا لكثير من تعاملات الناس. ولذلك الشيخ تقي الدين قرر أن التعامل جائز، بل أوسع من ذلك، قال الشيخ تقي الدين أن التماثل في المكيلات إذا تعين بها بالوزن فيكون بالوزن، التماثل في الربا، فكأنه ألغى التعامل بالكيل، قال لي عرف الناس فيصبح التماثل بالوزن. وهذه من مفاريد الشيخ التي خالف فيها المذهب، بل خالف فيها جماهير أهل العلم. يقصدون بالبقول الورقيات أو الحبوب الخضروات، نعم بالضبط، هذه فيها الزكاة، فيها الزكاة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بشرطين، أي يجب الخارج من الأرض بشرطين، أحدهما بلوغ النصاب، والنصاب الذي سبق أو سيأتي، نعم، وقال وهو خمسة أوسق، والوسق أو الوسق وجهان صحيحان 60 صاعا. هذه الجملة فيها مسألتان. المسألة الأولى، ما هو مقدار النصاب في زكاة الخارج من الأرض؟ نقول إن الخارج من الأرض زكاته للنص الحديث في الصحيح من حديث سعيد الخدري السابق أنه 5 أوسق، والوسق قلنا كم؟ 60 صاعا. فخمسة الأوسق كم تكون؟ 300 تكون 300 صاع. طيب كم مقدار الصاع؟ مقدار الصاع الحقيقة مشكل منذ القدم، وسبب الإشكال كما ذكر بعض فقهاء المالكية أن الفقهاء إنما عدلوا للوزن فيه. كيف عدلوا للوزن؟ الفقهاء كانوا يقدرون الكيل بالوزن، فيقولون وزن كذا من الشعير، باعتبار أن الشعير لا يتغير حجمه، نوع من الشعير، فتزن هذا الشعير ثم تجعله في إناء، فهذا الإناء ما ملأه يسمى صاعا أو يسمى مدا أو يسمى رطلا، لما تكلموا عن وزن الأرطال فقدروه بالوزن، وهذا سبب الإشكال. فما يوزن به من الأطعمة تختلف من بلد لآخر ومن إنتاج سنة لأخرى. وعلى العموم ملخص القول أنه قد صدر فتوى من هيئة كبار العلماء المملكة قريبا قبل 2 تقريبا أن مقدار الصاع النبوي هو إناء يحوي 3 لترات من الماء. إذا أتيت بإناء يملأ 3 لترات فقط فهو الصاع، فهو الصاع. وهذا الذي صدر فيه قرار الهيئة قريبا طبعا عام 25 أو 26. وعلى ذلك فإنك إذا أردت أن تعرف النصاب في زكاة الخارج من الأرض فتقول تأتي بإناء يسع حجمه كم؟ 900 لتر، 900 لتر، لأن 3 لترات الوسق 60 صاعا والنصاب 5 أوسق 300 صاع، والصاع 3 لترات، فتكون بهذه الهيئة 900 لتر بالضبط. وإن أردت أن تحولها للمكعب فإن لها قاعدة، يعني تحتاج لحساب آخر كم بالحجم المكعب. إذا انتهينا الآن من قضية الوسق ومقدار بلوغ النصاب. لا يمكن معرفة النصاب إلا بعد أحد أمرين، نعم. فإن كان المزكى حبا فلا بد أن يصفى من الشوائب، فما تقدر النصاب في أول الحصاد قبل تصفيته من الشوائب التي تكون فيه، لأنها تزيد في حجمه، فلا بد من تصفيته، ولا يكون الشيء مثيلا إلا إذا صفي. وإن كان الخارج من الأرض من الثمار فإنه لا بد أن تكون قد جفت، لأنها إذا جفت صغر حجمها واختلف مكيالها. فإذن بلوغ النصاب يعتبر فيه بعد التصفية في الحب وبعد الجفاف في الثمر. يقول الشيخ: وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، أي لو أن الشخص له شجر ينتج ثمرا من رصيد السنة، كما يحكى عن بعض وديان مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الوديان في جانبها ينتج الثمر يحمل النخل مرتين في السنة. قالوا: فإنه يجمع ثمر السنة هاتين المرتين في السنة الواحدة يجمعان في النصاب، فلو كان أقل من 5 أوسق في المرة الأولى وفي المرة الثانية كذلك، لكن مجموعهما يصل ل5 أوسق، فلا بد في هذه الحالة من الزكاة فيها، لأنه يجمع ثمرة العام الواحد. وكذلك زرعه، لو أن الشخص يزرع مرتين، عنده يزرع مرتين، فإنه يجمع بعضه إلى بعض، لكن بشرط، أو نقول بشرطين. الشرط الأول: لا بد أن يكون في عام واحد، فلا يجمع إنتاج هذه السنة مع إنتاج السنة التي قبلها، بل لا بد أن يكون في سنة واحدة على واحد. والأمر الثاني: لا بد أن يكون من جنس واحد ولو اختلفت الأنواع. من جنس واحد يعني يكون ثمر مع ثمر، حنطة مع حنطة، بر مع بر وهكذا، أو شعير مع شعير وهكذا. ما تجمع الحنطة مع الشعير وإن كانت كلاهما حبوب، أو تجمع الحنطة مع الثمار مع التمر، لا، بلا بد أن يكون من جنس واحد. وإن اختلفت أنواعه يعني التمر أكثر من شجرة، أكثر من نوع. نعم. يقول الشيخ: الثاني، أي الشرط الثاني، أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب. طيب، قبل أن ننتقل لما فرع الشيخ بعد ذلك، نقول لابد أن نبين مسألة مهمة، أن زكاة الحبوب والثمار لها وقت وجوب ولها وقت استقرار للوجوب. هناك وقت وجوب وهناك وقت استقرار للوجوب. أما وقت الوجوب فهو الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمرة. ومتى يجوز بيع الثمرة؟ إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر، لحديث أنس المعروف نهى عن بيع الثمر حتى تحمر أصفار. إذن هذا يسمى وقت الوجوب، لأنه يجوز في هذه الحالة قطعه ويجوز بيعه، فدل على أنه يجوز في هذه الحالة إخراج الزكاة، هذا يسمى وقت الوجوب. وقت استقرار الوجوب قالوا: إذا نقل إلى البيادر وإلى المستودعات وإلى الصفة التي كان يجمع فيه صفة التمر التي يجمع فيها التمر ونحو ذلك، فالأماكن هذا هو وقت الاستقرار، وقت استقرار الوجوب. ما الحكم الذي يتعلق بوقت الوجوب وما الحكم الذي يتعلق بوقت استقرار الوجوب؟ قال: الحكم الذي يتعلق بوقت الوجوب أن المال إن تلف قبل الوجوب، قبل وجوب الزكاة، فوجها واحدا لا زكاة فيه، يعني ما في مجال تفصيل، ما لاشك مغير خلاف يوم. إن تلف قبل ماذا؟ قبل الوجوب. وأما إن كان تلفه بعد الوجوب لكنه قبل استقرار الوجوب، يعني بعد بلوغ الصلاة لكن قبل أن يجعلها في المستودع والجرين والبيدر ونحو ذلك، فإنه ينظر إن كان بتفريط منه فإنها تجب عليه الزكاة، وإن كان من غير تفريط منه فلا زكاة عليه، باقي الحالة الثالثة، بعد أعيدها. نقول إذن وقت وجوب ووقت استقرار الوجوب. الفائدة من هذا التفريق أنه إن تلف المال أو تصرف فيه باعه بقصد من القصد، تلف المال أو ذهب قبل الوجوب فلا زكاة على الشهر. نتكلم نأتي بالأمثلة بعد قليل. قبل الوجوب لا زكاة عليه، بعد الوجوب وقبل استقرار الوجوب، قبل استقرار الوجوب فإن كان بتفريط منه باعها قصدا، أكلها، أهداها، هذا بتفريط، فإنه تجب عليه الزكاة. وإن كان بغير تفريط منه، جاءت آفة سماوية فأهلكت الزرع قبل حصاده مثلا أو بعد حصاده، لكن قبل أن يصل للبيتري وهو المستودع، فإنه لا زكاة فيه إذا كان من الله عز وجل أو جاء ظالم فأخذه. شوف واضح الحالة. الحالة الثالثة إذا كان بعد استقرار الوجوب فإنه تجب عليه الزكاة سواء فرط أو لم يفرط، والسبب أنه مفرط في تأخير وجوب الزكاة، لأن الشخص يأتي معنا أن الشخص إذا وجبت عليه الزكاة استقر وجوبه عليه في جميع أمواله فأخرها ولو سويعات تبقى في ذمته، ولو تلف المال يجب تبقى في ذمته، لأنه لا يجب تأخير الزكاة عن وقته، سنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم عند إخراج الزكاة. إذن مهم جدا أن نفرق بين وقت الوجوب ووقت استقرار الوجوب، وهذا ليس متعلق في الزكاة إلا بباب زكاة الثمار أو الخارج من الأرض. نعم. إذن يقول الشيخ إذا كان الشخص وقت الوجوب مالكا للزكاة ومالكا لهذه الثمرة، مالكا لهذه الثمرة سواء كان زارعا لها أو ليس زارعا لها، فإنه تجب عليه الزكاة. ذكر شيخنا أمثلة ونذكر أيضا أمثلة غيرها. يقول الشيخ فلا تجب فيما يكتسب اللقاط. ما هو اللقاط؟ بعض الناس قديما وحديثا عندما يأتي إنتاج الزرع أو الثمر يبقى بعد الناس شيء في الأرض فيأخذ، وقد يجتمع له مال كثير فيه الزكاة قد تصل لهذا الحد النصاب بحسب المقدار الذي جاءه. يقول هذا لا زكاة فيه. لماذا لا زكاة عليه؟ قد يكون يملك أشياء كثيرة جدا، لماذا لا زكاة عليه؟ لأنه وقت الوجوب وقت احتداد الحد لم يكن مالكا له، لأنه إنما ملكه بعد وقت الوجوب، إنما ملكه بعد وقت الوجوب. طيب. قال أو يوهب له، أي يعني وهب له بعد بدو الصلاح. شخص عنده مزرعة وقال لواحد هذه النخل بعد بدو الصلاح، قال هذا النخل لك هدية مني لك، فلا تجب الزكاة على الموهوب له، وإنما تجب الزكاة على من؟ على الواهب. على القاعدة ذكرناها لماذا؟ لأنه أذهب المال بتفريط منه، هو الذي تصرف بهبة، وكانت إذهابه له متى؟ بعد وقت الوجوب. فالزكاة واجبة على الواهب لأنه إنما وهب بعد ماذا؟ بدو الصلاح. وهنا مسألة مهمة، بعض الناس يكون عنده مزارع من النخل أو مجموعة نخل قد تصل في بيته وصل لحد النصاب، فيأتي الشخص صاحبنا هذا ويقول أنا ما أزكي، لماذا تزكي؟ قال أصلا الإنتاج كاملا أخذه ووزعه على قرابات هدية، هل يعذر بذلك أم لا؟ ما يعذر. لما؟ لأنه إنما تصرف في المال بعد وجوبه عليه، تصرف به بهدية ولم يعطه لأهل الزكاة. وهذا كثير من الإخوان يقل عن أظن أن إهداءه هذا يجزئ، لا، لو كنت أهديته قبل بدو الصلاح نعم برئ الذمة. كيف قبل بدو الصلاح؟ شخص عنده مزرعة من النخل أو حب قبل أن يشتد، فجاء لشخص فقال أهديتك إياه قبل بدو الصلاح، هذا الزارع هل عليه زكاة؟ الزكاة على من؟ على الموهوب له. أحسن، على الموهوب له. انتبه، لأنه وقت الوجوب كان الزرع في ملك الموهوب له، وكان الثمر في ملك الموهوب له وليس في ملك الواهب، فالعبرة بوقت الوجوب، فالعبرة بوقت الوجوب. يقول الشيخ أو يأخذه أجرة لحصاده. يأخذه أجرة لحصاده مثل ماذا؟ يقول شخص أنا سأحفظ لك هذه الذرة، عنده ذرة مزرعة فيها ذرة، يقول سأزرعها وآخذ الربع، وآخذ الربع. هذا العامل الذي حفظ الربع هل يزكي الربع؟ لا، صاحب المزرعة يزكي المال كاملا، لأنه وقت الوجوب كان في ملكه، كان في ملكه. نعم. من الأمثلة التي لم يذكرها الشيخ، لو أن شخصا ذكرنا له استطرادا، لو باع الشخص هذا المال، لو باع الشخص هذه المزرعة أو هذه الشجرة، خلنا ننظر، لو باعها قبل بعد الحصاد، بعد بدوب الصلاة، واضح أنها واجب الزكاة على البائع، المشتري ما عليه زكاة مطلقا. انتبه هذا السؤال فيه دقة. لو باعها قبل بدوب الصلاة تكون الزكاة على من؟ على المشتري. لكن هل يجوز بيع الثمرة قبل بدوب صلاحها؟ ما يجوز إلا في حالة واحدة، ما هي تذكرونها؟ إذا باعها مع أصلها، جاء واحد قال بعتك المزرعة بأصلها، بالأرض بكل شيء، أو بالشجر، إن كانت الأرض ليست ملكا، لأن في الشجر دون ملك الأرض، فقد يكون الأصل الشجر وحده دون الأرض، وقد يكون الأرض. يقول الشيخ ويجب العشر. الآن بدأ الشيخ في بيان مقدار ما يجب من الزكاة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويجب العشر فيما سقي بلا مؤونة، ونصفه بها أي بالمؤونة، وثلاثة أرباع بهما. معنى أنه يسقى بلا مؤونة أي أن الماء، أي أن الماء يأتيه بلا عمل من صاحب الزرع. ويتصور ذلك في نوعين، إما أن يكون عدم المؤونة، إما في مطر ينزل من السماء، أو أن يكون بسبب شرب الزرع بعروقه، إما أن تكون أرض مغمورة كالذين يزرعون في الترع الأرز وغيره يجعلها يتركها مغمورة، أو أصحاب البعل الذين يزرعون ويصبح الزرع يأخذ أو يشرب بعروقه، لا يأتيه مطر أغلب السنة، مثل بعض المناطق يكون مطر فيها قليل فلا يأتيه المطر، ولكن الأرض متشبعة بالماء فيشرب بعروقه. إذا كان هاتين صفتين فإنه يسمى سقي بلا مؤونة. أما الذي يسقى بمؤونة فهو إما أن يكون المرء، إما أن يكون المرء قد بذل عملا في استخراج الماء، هو الذي بذل العمل في استخراج الماء، هو الذي نزع الماء من البئر أو حمله من النهر، هو الذي قام بحمله أو نزعه، طبعا هو أو عامله، لا يلزم أن يكون الزارع نفسه، فهنا يسمى بمؤونة. طيب انظر لهذه المسائل، هل هي بمؤونة أم ليست بمؤونة؟ لو أن امرأة عنده مزرعة وبجانبها بئر، فاشترى البئر من جاره، قال البئر هذا سأأخذ هذا البئر وأدخله في ملكه، شراء البئر فقط هل يسمى مؤنة؟ مجرد الشراء؟ قال لا يسمى مؤنة، مجرد الشراء لا يسمى مؤنة، فإن كان فيها عمل ينزع منها فنعم، فالمؤنة في النزع لا في الشراء، فليس المقصود بالمؤنة دفع المال، هذا واحد. الأمر الثاني، لو أنهم الناس يسقون في يسمونها هذا في الأحساء الري، هذه سفر الري السواقي، نعم السواقي، لو أن الناس يعني يسقون بسواقي، فقام الشخص صاحب المزرعة بتنظيف السواقي، يقوم بالتنظيف ليس بنقل الماء وإنما بالتنظيف والصيانة، فهل يسمى هذا مؤنة أم ليس بمؤنة؟ يقول فقه ليس مؤنة، لأنه لا يتعلق بالسقي، لا يتعلق بالسقي، لذلك يقول إن صيانة وتنظيف السواقي وما في حطمها مثل عبارات الري فإنه لا مؤنة فيها. أيضا عندهم الحفر ليس مؤنة، أيضا نص الفقهاء على أن الحفر لأنه مرة يكون مرة واحدة، والتنظيف ليس كل سنة، والحفر يكون مرة، يمكن ربما في عمره ربما مرة واحدة يحفر هذا البئر أو يحفر هذه الساقية أو يحفر هذه العبارة، لذلك لا يتكرر فلا يسمى مؤنسا. نعم قد يتعب مرة لكنه قالوا ملحقة بالحرف حرف الزرع، فلا يسمى من المؤنة، وإنما المؤنة التي هي مستمرة في كل يوم تجد في غالب السنة يفعل هذا الشيء. سم ما دي من يتكلم الصيانة مؤنة إيه؟ الصيانة ليست مؤنة، المؤنة قد نقل الماء نستأتي بالماء نفسه، هذه الصيانة هل تتكرر كم مرة في السنة؟ مرتين ثلاث أربع خمس قد يتعطل لا شك، لكن الأرض لو حرستها ليس مجرد العمل فقط، العبرة بالسقية، مجرد العمل ليس ملغيا. فبعض الناس أهل البعل مثلا ربما لا يحرس الأرض ولا يحفظها ولا يجعل عليها حراس، وغيره من الزراع يجعل هذا الشيء، فالحرف والزرع والقص الأعشاب المؤذية هذا عمل لكنه ملغي لا أثر له في الزكاة، إنما الزكاة العبرة فيها بالماء، هل الماء سقي بمؤنة نفس السقي نفس الطيب بمؤنة أم بغير مؤنة؟ مكان رأينا عن مؤنة الذي يسحب من الماء يسحب كأنه ناقل، فيقول إن ما كان سواء من بئر ينقل من بئر، بخلاف العيون التي تفيض المناطق التي فيها عيون وتكون كالأسياح مثل أسياح الخرج قديما طبعا لا يوجد شيء، كانت تغمر تفيض. نعم جاء شخص وثقلها يعتبر مؤنة وإن لم يفعلها هو ولو مدير أجره. نعم لأن التمليك. طيب قال ونفخه بها أي بالمؤنة وثلاثة أرباعه بهما، ما معنى بهما؟ أي بالمؤنة وعدم المؤنة. قال الشيخ فإن تفاوت أي تفاوت في السنة فأحيانا بمؤنة وأحيانا بدون مؤنة فبأكثرهما نفعا. وهنا مسألة مهمة قوله نفعا، أننا عندما يكون عند شخص زرع أو ثمر مثلا وكان يسقي في بعض السنة بمؤنة وفي بعض السنة بدون مؤنة، بعض السنة بالوايط مثلا وبعض السنة يكون بالمطر، فنقول انظر فإن استويا فإنك تخرج ثلاثة الأرباع، ثلاثة أرباع العشر، وإن كان الغلبة أكثر السنة بالمؤنة فالنصف، وإن كان الأكثر لغير المؤنة الذي هو من السماء فإنك تخرج العشر كاملا. طيب كيف تستطيع أن تقدر الأكثر من الأقل؟ قالوا لا ينظر لعدد الأيام وإنما ينظر لأكثرها نفعا ونموا، يعني ما هي الفترة التي يستفيد بها المزارع في نمو الزرع، فهذه المدة هي التي ينظر لها ولا ينظر بعد الأيام وهذا معنى قيد الشيخ والفقهاء أيضا وتابع لهم فبأكثرهما نفعا، فينظر للأكثر نفعا ونموا ولا ينظر للأكثر عددا ومدة، ما ينظر للأكثر مدة وإنما العبرة بالأكثر نفعا، فإن هناك فترة من السنة قد يكون السقي بالماء أكثر تحتاج بعض الزروع زيادة الماء أكثر، وفي بعض الأيام ما تحتاج، بل ربما ينصح بعض الزراع بقطع الماء عن النخل مثلا، يقول اقطع الماء عنها قلل الماء في هذه الفترة، فهنا هذه الفترة تعتبر أقل من الفترة التي يقول زد الماء عليها، فالعبرة بالفترة التي هي أنفع وأكثر نموا. نعم قال ومع الجهل العشر، يعني إذا جهل الشخص أيهما أكثر فإنه يخرج العشر مطلقا لأنه الأصل وهو الواجب وهو الثابت أن يفصل الأصل، يعني الأصل أن الناس يسقون بلا مؤنة. نعم قال الشيخ بعد ذلك ويجب، انتهينا من تقدير الشروط وما الذي يجب إخراجه، انتقل بعد ذلك المسألة الأخرى وهي مسألة كيف تخرج الزكاة. فقال ويجب إخراج زكاة الحب المصفى والثمر يابسا، بمعنى أن الشخص إذا أراد أن يخرج الزكاة يجب أن يكون حبه مصفى ما يخرجه قبل تصفيته، ولا يجوز له أن يخرج الثمر رطبا بل يجب عليه أن يخرجه يابسا، ودليل ذلك ما ثبت من حديث عتاب الأسيد رضي الله عنه في سنة أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال أتانا خارص أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر قال وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة التمر. هذا الحديث يدل على أنه لا بد أن يكون التمر يابسا، فلا يجوز أخذ الزكاة رطبا، ما يجوز. التمر ما يخرج زكاته رطب، وإنما يخرج يابسا يعني مكنون، وما في حكمه. وكذلك العنب لا يؤخذ عنبا وإنما يؤخذ زبيبا. وإنما استثنى الفقهاء صورتين يجوز فيهما إخراج زكاة الرطب. الصورة الأولى قالوا إذا كان العنب والرطب لا يمكن أن ييبس، بعض العنب إنما يؤكل رطبا، فإذا يبس قبل الانتفاع به كذا يكفون. وكذلك بعض أنواع العنب، فهنا يجوز جزه وإخراجه رطبا. الأمر الثاني قالوا هذا أيضا هذا متعلق بالمسألة السابقة، وهو إذا كان الأصلح للناس إخراجه رطب، إذا كان الأصلح، لكن هذا نادر، لأن نقل الرطب إذا نقل على هيئة رطب من بلد لبلد مثلا أو من مكان لآخر فإنه يفسد، بخلاف إذا كان يابسا فإنه لا يفسد. الخلط يأتي بعد قليل، ستأتي مسألة الخلط. يقول الشيخ بعد ذلك ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته، فإن رجعت إليه بإرث جل. إذا أخرج المرء زكاة ماله سواء كانت من الخارج من الأرض أو من غيره ولا فرق، كالأعيان طبعا من بهيمة الأنعام، أما النقدان فإنها لا يعني لا يلزم لا تتعين بالتعيين كما هو معلوم عند أهل العلم. حتى في العارية يقول العلماء إن الشخص لو أعار شخصا، لو أودع عفوا عند آخر للعارية وإنما وديعة نقدا، فإن جماهير أهل العلم يقولون لا يلزم إرجاع عين المال، لأن النقدين الذهب والفضة والريالات لا يلزم أعيانها، وإنما تلزم بدلها. لذلك في غير استثنى من ذلك زكاة الأثمان والجلاء. يقول لا يصح شراء زكاته ولا صدقته، لا يجوز الشخص إذا أخرج زكاة من التمر أو من غيره من الإبل أن يشتريها. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال حملت على فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدتها تباع فأردت أن أشتريها، فنهاه طبعا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وقال لا تشتريها ولا تعد في هبتك. فدل ذلك على أنه لا يجوز للشخص أن يشتري صدقته، ولأن الشخص الغالب إذا كان سيشتري صدقته فإنه سيشتريها بسعر أقل، لأن المتصدق عليه سيعرف أن هذا هو المتفضل عليه وهو صاحب اليد العليا، فيرخص في الثمن. وهذا من جهة. ومن جهة أخرى يرى الشيخ قتيبين أن العلة في عدم الشراء لكي لا يكون حيلة، فلذلك حرم بيع العينة من أجل هذا الأمر، أن الشخص يبيع شيء بثمن مؤجل بنفع ثم يشتريه حالا لكي لا يكون حيلة، فهم باب سد الذريعة. قال فإن رجعت إليه بإرث جاز، لكن إن انتقلت إليه بسبب الإرث يجوز هذا الشيء، لما ثبت صحيح مسلم من حديث بريدة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت أمي جارية فماتت أمي فورثت هذه الجارية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هبتك عادت إليك. فدل ذلك على أن الصدقة وفي حكمها الزكاة طبعا إذا عادت للشخص بسبب الإرث جاز. ما يجب. نعم، لكن لا يشتريها هو بالنسبة له لا يشتريها، يشتريها غيره. قلت لي علتين، العلة الأولى ما ذكرها الفقهاء أن الفقير ربما إذا رأى المتصدق عليه أرخص في الثمن لأن صاحب اليد العليا قد وهبها له. والعلة الثانية ذكرها الشيخ تقي الدين في بيان الدليل في بطلان التحليل على أن العلة في هذه وفي بيع العينة وأن تبيع شيء مثلا ثم تشتريه حالا بثمن أقل، قال هو حيلة، الحيلة. فكما أنه قد يعني يتعامل بعض الناس ببيع العينة وإن لم يكن قاصدا الشراء في الأصل لكن قصد بها الحيلة على الربا فيمنع منها، فكذلك في الصدقة قد يتحيل الشخص الصدقة معينة لكي يدفع أقل من قيمتها، فهم باب سد الذريعة. والحديث نص واضح، مثل أنها نهى عمر أن يعود في هبته. لو حتى ولو يقول حتى الفقهاء يقول في خلاف قضية لو وجد صدقته عند غير ما تصدق عليه بها، وبعضهم شدد قال أقل أحوالها تراها، لأن عمر يعني يفهم باب قصة أنها ضاعت من صاحبها ووجدها تباع، فالذي باعها ليس صاحبها وإنما غيره، فلذلك بعض الفقهاء يمنع منها مطلقا. وبعضهم يقول لا ما دام انتقلت لشخص آخر جاء، أقل أحوالها تراها لما في الزكاة، مثل ما ذكرت أنت عن صاحب السوكي الذي يبيع ويشتري لأجل التحايل من ترك الزكاة. هنا لما يبيع الشخص زكاة يشتري زكاته، في الغالب أنه يقول سأعطيك كذا سأشتريه منك، فيشتريها يعني يعرف من يعطيها، يعطيها شخص، يعطيها شخص يبيعها، ولا يعطيها المحتاج الذي يريد هذه الثمار الذي يحتاج الطعام، ولا يعطيها الشخص الذي يحتاج بهيمة الأنعام، وإنما يعطيها شخص يريد بيعها يعرف أن هذا بيع فتكون حين فيشتريه بأقل، قطعا فيشتريه بأقل من ثمنها. نتكلم عن الأكل بعد قليل إن شاء الله. طيب لكي نختم الآن، ما بقي دقيقة نختم الخالص ثم ننتهي. يقول الشيخ ويبعث الإمام خالصا، خالصا أي واحدة، لما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث خالصا، حديث عتاب وغيره بعث خالصا، أيضا بعث عبد الله بن رواحة وكان واحدا رضي الله عن الجميع. قال ويكفي واحد لما ثبت لغير واحد حديث عائشة وغيره. قال ويترك الخالص له ما يكفيه وعياله رطبا. الخالص ما فائدته؟ قالوا الخالص إنما يخرص التمر والعنب فقط، وأما الحب فإنه لا يخرص مطلقا، إذا الخرص خاص بالتمر والعنب فقط، وما عداه فإنه لا يخرص، لأن النص إنما ورد في الثمار وهو التمر والعنب. هذا واحد. المقصود من الخرص ما هو؟ هو أن يأتي خالص غير الساعي فيأتي لصاحب التمر أو صاحب العنب فيقدر تمره كم مقداره، فيقدر تمره بعد وقت الوجوب، بعد وقت الوجوب، ثم بعد ذلك يذهب. ما الفائدة من الخرص؟ الفائدة من الخرص هو الذي ذكرتكم قبل قليل، وقت استقرار الوجوب، فيجوز لصاحب العنب ولصاحب التمر أن يتصرف في التمر بعد ذلك، يبيعه رطبا، وصاحب العنب يبيعه ماذا؟ عنبا، ولا يجعله يابسا. ثم بعد ذلك إذا جاء وقت الاستقرار يخرج يشتري من السوق تمرا أو يشتري زبيبا ثم يخرجه مكان ما قدر الخارص له، أو يبقي هو جزءا ويجعله يابسا ثم يخرجه على هذه الهيئة. إذا وضح فائدة الخرص، فالخرص إنما هو رخصة وتسهيل من الشارع على الزراع، تسهيل لهم ليتصرفوا بأموالهم، ليتصرفوا بأموالهم. طيب هنا مسألة قبل أن ننتقل لكيفية الخرص، هنا مسألة، لو أن شخصا خرص ماله ثم بعد ذلك لم يتصرف فيه، جعله في المستودع أو في أماكن الحفظ، ثم بعد ذلك تبين أن الواجب أقل مما قدر الخالص أو كان أكثر، فنقول في هذه الحالة يلتغي ما قدره الخالص ويجب على الشخص أن يخرج ما وجب عليه حقيقة، لأنها رخصة لمن سيتصرف وهو لم يتصرف، فيجب عليه هنا أن يعد مرة أخرى، هنا يجب عليه أن يعد مرة أخرى. نعم. يقول الشيخ ويترك الخالص له ما يكفيه وعياله رطبا. يقول العلماء رحمه الله تعالى إن الشخص عادة إذا جاءه الرطب يأكل منه هو وعياله، هو وعياله، فالخالص إذا جاء ليخرص فإنه يترك، يقدر أن جزءا من هذا التمر سيأكله الرجل هو وعياله، فيقدر التمر بدون هذا الذي سيؤكل. طبعا الدليل على هذا الترك حديث سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجتم فخذوا أي الزكاة ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وهنا هذا التقرير بترك الثلث أو الربع قالوا إنما ترك لأجل الأكل ما يؤكل رطبا، يعني ما يؤكل رطبا. الحقيقة هذا التقرير بالثلث والربع إنما كان قديما عندما كانت مزارع الناس يعني قريبة من حاجتهم، ولا يأخذ الناس تلك المزارع الكبيرة الطويلة العظيمة. والآن هناك من المزارع ما يكون في أصوله بالكيلات المتتابعة والطويلة، الذي يتركه الخارج ليس الربع ولا الثلث، لأن الربع والثلث يعادل مزارع أخرى، وإنما يترك ما يأكله أهل المزرعة وعمالها عادة فقط، ولا يقدر هنا بالربع والثلث. ذلك الشيخ رحمه الله تعالى يعني ما ذكر الثلث والربع هنا، وإنما ذكره فيما لو كان المكان أو الحائط على قدر الشخص وهو حجمه صغير وليس كبيرا. نعم. قال: فإن لم يترك أي الخارج هذا الشيء فلرب المال أخذه، يعني يأخذه ويخصمه من الزكاة بعد ذلك، ويخصمه من الزكاة بعد ذلك، يعني مثلا قدر الزكاة أنها 100 من مثلا، وهو يعرف أنه سيأكل منها مثلا منا أو أقل نقول نصف من، فإنه إنما يخرج 99 مثلا ونصف أو على حسب ما يراه الشخص. قال: وكره أحمد الحصاد والجداد ليلا، هو في ذلك حديث عند البيهقي لكن في إسناده ضعيف. والعلة في ذلك عند أهل العلم أن الشخص عندما يحصد في النهار يراه الفقراء فيأتون فيعينونه على الطاعة، ولكي لا يتشبه بمن ذكر الله عز وجل في كتابه. قال: ولا تتكرر زكاة المعشرات ولو بقيت أحوالا. ما معنى هذا الكلام؟ أن الشخص لو كان عنده زكاة اشترى مثلا زرع في بيته أو زرع في مزرعته ثرا أو شعيرا أو كان عنده تمر، فإنما يزكيه أول سنة فقط، ولو بقي عنده سنين. بعض الناس عنده مثلا كيس البر من 10 سنوات أو عنده كيس الرز من 10 سنوات لا يزكي السنوات القادمة، وإنما يزكى فقط وقت الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاد. كذلك التمر، بعض الناس يجلس عنده التمر حويل، يعني يحول عليه الحول سنوات، سنتين ربما 3 سنوات، نقول ما يجب عليك أن تزكيه إلا السنة الأولى فقط، إلا في حالة واحدة أن تقصد بهذا المال بهذه الثمار وهذه الزروع التجارة. سنتكلم كيف تستطيع أن تفرق بين عروض الدنيا وعروض التجارة إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الواحد الأحد. هذا ما تيسر، أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسلام. نبدأ بالأسئلة، خلنا من الأسئلة. الخارص، نعم أهلي نسيناها، من هو الخارص؟ هو الخارص هو الذي يذهب للزرع أو الثمر، طبعا قلنا الحبوب لا خرص فيها وإنما هو الثمار فقط، يأتي للثمر ويقدر كم كيلها إذا كانت يابسة، كم كيلها إذا كانت يابسة، ينظر يرى عزق أو عزقين، يقول هذا العزق يعادل كذا وكذا مثلا، هذا يسمى الخارص. نعم. نعم. هذا أحد أخواني يقول: ما حكم الاستدلال بآيات كتاب الله في الحياة اليومية؟ كأن يقول: من كان في شدة وفرج، في شدة وفرج الله عنه بنعمة من الله وفضل من حسن سوء ونحو ذلك. هذه المسألة ذكرها بدر الدين الزركشي ابن بهادة في كتاب البرهان في علوم القرآن، وذكر أن فيها قولين لأهل العلم: هل يجوز الاستدلال بالقرآن؟ لا شك أولا أن الاستدلال بالقرآن في مقام الاستهزاء وفي مقام أقول لا شك أن الاستدلال بالقرآن في مقام، وهذا الاستدلال بالقرآن يسمى الاقتباس، أن تأتي بالآية في غير مقامها، ليس مقام الاستدلال، وإنما تأتي بالنص مثل ما ذكر السائل في قول الشخص بنعمة من الله وفضل لم تسمي سوء لما جاءته نعمة. قالوا: إذا كان أولا في مقام الاستهزاء أو في مقام التنقيص أو في مقام ليس مناسب لكتاب الله فلا شك أنه ممنوع. وأما ما عدا ذلك فقد ذكر بدر الدين الزركشي في البرهان قولين لأهل العلم في الجواز وعدمه، وكأنه يميل إلى جوازه. والسيوطي كتاب الاقتباسات من القرآن طويل جدا ومعروف، يقول: إذا كانت الأرض للزراعة فأجرت فهل الزراعة هل الزكاة على صاحب الأرض؟ نعم، الزكاة تكون على المستأجر، تكون على المستأجر. هذا بخلاف المزارعة، المزارعة تكون على المزارع، المزارعة غير الإدارة. المزارعة أن أقول ازرع لي هذه الأرض ولك ربع النتاج، فهنا الزكاة عليك. زين؟ وأما لما أقول له أجرتك إجارة كاملة فالإجارة غير. كنا نتكلم حقيقة عن مسألة السؤال في قضية أحد أخوان يقول الليمون أسود يمكن تخزينه، هل فيه زكاة؟ لا، ليس فيه زكاة، لأن أصل الليمون لا يستخدم لهذه الهيئة، لا يستخدم لهذه الهيئة، وإن كان بعض أنواع الليمون الصغير يجعل بهذه الهيئة التي اختلف أهل العلم فيها. طبعا هناك أنواع من الحفظ يمكن تخزينها تقبل، مثل الثلاجات والفليزر، وهذه هذه لا لا أثر لها في الحفظ، وأن تعتبر قوت التثليج يعني. أما التخليل فالمذهب أنه لا أثر له، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الزيتون يحفظ بالتخليل ففيه الزكاة، فخالف المذهب فقال إن في الزيتون الزكاة لأنه يخلل ويحفظ لهذه الهيئة بالتخليل، وجرت عادة أغلب الناس بحفظ الزيتون بهذه الهيئة، قليل ما يستخدم الزيتون يؤكل مباشرة، بل الزيتون يؤكل مباشرة يكون غير مقبول المطعم، لذلك لا يحفظ. أما الليمون فغالب استخدام الناس له كفاكهة، ولا يستخدمونه ميبسا محفوظا. العبرة قلنا بالأصل والاستخدام الأول كما قلنا في الكيل. هذا أحد أخواني يقول ما معنى الخرف؟ نعم فاتتني وقلتها قبل قليل. يقول أليس تحديد الصاع بالكيلو أضبط؟ لا، لا يمكن تحديدها بالضبط. لذلك نقلت لكم عن ابن فخار، ابن فخار أحد فقهاء المالكية، علق على رسالة ابن أبي زيد القيرواني وقال إنك يا ابن أبي زيد القيرواني أخطأت عندما قدرت الكيل بالوزن، لكن كل الفقهاء يقدرون بالوزن لعدم وجود وحدة كيل واضحة قديمة، حتى الرطب وهو وحدة وزن يقدرون الصاع بالرطب وهو وحدة كيل، ثم يقدرون الكيل بالدراهم وهي وحدة وزن، فلذلك تحديدها بالكيلو ليس منضبطا ولا شك. نعم بعض كثير من المشايخ يقدر بالكيلو من باب التسهيل، في باب البر باب الرز يقول في زكاة الفطر أخرج مثلا 3 كيلوات أو كيلوين ونصف أو كيلوين و75 أو كيلوين و80، لكن الواجب أن يحدد بوحدة كيل فاصدة فيها قرام الهيئة. وأظن أن الهيئة قد يعني احتاطوا، فالحقيقة يبدو أنهم كبروا الصاع شيئا يسيرا، زادوا فيه شيئا يسيرا، وإلا يعني ربما البحوث التي قدمت أنه أقل من 3 لتر بشيء بسيط. وكما ذكرت لكم قبل أن هذه الأمور إنما هو من باب ماذا؟ التقدير وليس من باب التحديد، التقريب وليس من باب التحديد. يقول هذا شخص اشترى أرض زراعية ب40,000 وقام بعمل حرف الزراعة بمبلغ 60,000 أو بمبلغ 60,000 وجمع المبلغ من بنك ربوي ثم باع الأرض ب1,000,000 ريال، فكيف تكون فكم تكون زكاة المال الذي اقترضه من البنك؟ هذه حسابها لها طريقة أخرى، أنا أنوي إن شاء الله عندما ننتهي من باب الزكاة، الزكاة لأنها تتعلق بعروض التجارة وبعروض الأموال، نتكلم بكيفية أثر ميمون بالمهران في كيفية إخراج الزكاة، نتكلم عن إن شاء الله غدا عن هذا الموضوع تاما، يعني إن شاء الله أرجو أن الأخ الكريم بس لو يأكل هذه الورقة ويأتي بها غدا كي ننساها. ما حكم القرض الشخصي؟ تكلمنا ما ليس يعني الموضوع نتعلق به، أي أعطيك راتب 10 أشهر ليس نقد، ما أفهم القروض هذا ليس مقامه، مقام باب آخر. لم أفهم الحالات الثلاثة التي تصرف فيها بهيمة الأنعام بخلاف طريقة الباب. إيه نعم، هذه ذكرناها أمس في درس اليوم. بالأمس ذكرت لكم أن زكاة بهيمة الأنعام أحيانا لا تحسب بالحساب هذا، متى تكون؟ واحد، إذا كانت بهيمة الأنعام موقوفة، فقد سبق قول الشيخ فقط من باب التقريب أنه لا زكاة فيها. إذا كان عندك 100 من الإبل، 1,000 من الإبل، لكنها موقوفة على جهة غير معينة، على فقراء، على مساجد، فلا زكاة فيها إذا كانت موقوفة على جهة غير معينة. ذكرنا خلاف في المذهب لو كانت موقوفة على جهة معينة، هو الدليل. الحالة الثانية، إذا كانت هذه البهيمة الأنعام من باب العوامل، عوامل أؤجلها أعمل عليها زين، فهذه أو أسقي بها أيام ثواني وأسقي بها من البئر، فهذه لا زكاة فيها بهذه الهيئة، وإنما الزكاة في غلتها إن كان لها غلة. أما لو كان الشخص يستخدمها بنفسها فلا زكاة فيها، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة المرء على المسلم أو على المرء في خيله، فالنسبة هنا نسبة استخدام، وكذا سائر العوامل تأخذ حكم المستغلات. الأمر الثالث، لو أن الشخص جعل بهيمة الأنعام عروض تجارة عنده مشروع ضخم جدا من الأغنام يبيع على الناس، كل من اتصل عليه أو جاءه باعه، هل تم عروض تجارة؟ سنتكلم عنها غدا، وأنا حقيقة حريص من البداية أن لا أتكلم عن شيء سيأتي لكي لا تتداخل المسائل. لا، النوع الثالث هل نعم بس يقول ما فهمتها، هذا صح يقول ما فهمتها، لكن كيف تخرج عروض تجارة؟ سيأتي غدا إن شاء الله. نفس السؤال هذا استخدم هذا أكثر. المعادة ما تكلم عنه لتر الكتاب بدأ شكله بسرعة، لا تكلم، قلت إن المعادن والركاز نسيت شيء. عموما الآن لا زكاة للمعادن، لأن جل دول العالم أظن إن لم يكن كل دول العالم المعادن تأخذ من الأرض أصبحت تتملكها الدول، لذلك في كثير من الدول في تأثيرها اللي يسمى النظام الأساسي للحكم أن المعادن التي في باطن الأرض ملك للدولة، يكون ملكا مشاعا، وهذه يعني لا مانع من شرعا ذكر مقيم وغيره أن بعض الأشياء تكون صدرت فيها بعض العموميات من باب المصلحة والسياسة فيجوز هذا الشيء. فلذلك الآن البترول إنه معدن أو ملحق بالمعدن لا زكاة فيه، الذهب لا زكاة فيه لأنه تملك الدول، تملك الدولة، ومال الدولة مال عام لا زكاة فيه. لكن لو كان الشخص له منجل أعظم أمود لا أعرف، لكن ربما فهذه يكون فيها إخراج الخمس. نعم، يقول لو أن عنده 25 من الثنين للإبل فهل فيها زكاة؟ وهل يخرج ثنيا باعتبار أعلى؟ طبعا فيها زكاة، نعم، الثني أهل الإبل يرون أنه عيب لأنها كبيرة بعض الشيء، والذي جاء في الحديث الجبران إنما جاء في الحديث المتفق عليه أنه إنما يخرج إذا كان الشخص عنده حقة فإنه يخرج جزعة ويرد عليه المصدق غنما وعشرين درهما أو شاة وعشرين درهما، فهذا في الحقاق وفي الجزع إذا لم يكن عنده بيت مخاض يخرج حقة. لذلك ما ورد في الثاني ولا أعرف فيها شيء، ولا أستطيع أن أقول شيئا لا أعرف فيه كلام الأحباب. نعم إن شاء الله الباقي يعني انتهى الوقت والقوان شيرون انتهى كنا نؤخر، ماذا يقول هذا نهام خلي بكرة إن شاء الله. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.